إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم طبيب الكفر. طبيب الكفر تمثيلية من تأليف صبح الجيار وإخراج علي محمود. هذه روايح البلد هلت اهي، لازم دي اول مرة تيجي فيها حضرتك هنا. محسوبك الحاج احمد من اعيان البلد اللي سيادتك رايحة. قولي حضرتك ولا مؤاخذة نازل البلد نفسها؟ لا انا رايح الكفر اللي جنبها. الكفر انت على كده تركب الحلزونة من المحطة توصلك لحد هناك عدل. والحلزونة دي تبقى ايه؟ يعني زي ما تقول كده الاتوبيس بلغة مصر. والبلد كبيرة ولا صغيرة؟ قصدك الكفر يعني؟ لا دي بلد ارياف خالص على جده، فيها يعني ميه ونور و لا لا الظاهر حضرتك ما عندكش فكره عنها خالص. لا والله دي اول مره اجي هنا. ونازل حدا مين ولا مؤاخذه؟ حاكين احنا اهل الريف نعرف بعضنا بيت بيت. والله انا لسه ما اعرفش حد خالص في البلد. فهمت. والبيه بقى مباحث ولا نيابي؟ لا ده ولا ده، انا دكتور الوحده الجديد. دكتور يا الف مرحبا، ده انت هتنور المركز كله يا دكتور. منور باهله يا حاج. عيش وسعادتك هتقدر على عيشه الرياض دي؟ ايه بكره تعود عليها. امال الدكتور اللي كان قبل كان عايش ازاي؟ قصدك على الدكتور فهمي؟ ما هو اخر كان تعبان قوي يا ولداه، ويا ريت لهالي كان بيقدروا يا دكتور. ليه كانوا بيعملوا ايه؟ عصهم ولا مؤاخذه الجهل مطلمط عقولهم البعده. ما هم معذورين يا حاج، الحكام زمان ما كانوش بيهتموا بالريف زي دلوقتي. فعلا يا بيه، مهمتنا يا حاج اننا نعالجهم وننور عقولهم. ربنا يوفقك يا دكتور ويصلح لك الاحوال. ايه اللهم امين. لكن يا ترى ما تعرفيش بيت كويس هناك اسكن فيه؟ هو ما فيش غير بيت واحد دوريه، تسكن في دور وتعمل الثاني عياده. لا ما هو خلاص العلاج كله دلوقتي بقى مجانا. بس ولما حد يجي له حاله طارئه في الليل مثلا؟ برضه انا في خدمتهم يا حاج، دي مهنه الطب خدمه انسانيه قبل ما تكون وسيله لجمع الفلوس. يا سلام يا دكتور ونعم الاخلاق. هادي احنا وصلنا يا ابي شياد. ايوه حاج، شيل شنطه البيان، حاضر الموقف الحلزونه اللي بتروح الكفر. من عينيا يا حاج. كتر خيرك يا حاج، وان شاء الله نبقى نشوفك في الكفر. امال باذن واحد احد، كمان كم يوم انا حزورك هناك واعرفك على اعيان البلد. تانس وتشرف. السلام عليكم. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. يعني مفيش عيانين كتير بيجوا يتعالجوا في الوحده، ايه الحكايه؟ بكره يجوا يا دكتور. والله يا عطوه مش باين، البلد دي اما اهلها صحتهم كويسه واما في سر انا مش عارفه. ما انا قلت لحضرتك على السر. ايه هو؟ قصدك جنزور الحلاق؟ طبعا. مش معقول، انا مش قادر اصدق. بكره تعود تصدق يا دكتور وتشوف بنفسك. قول لي يا عطوه. نعم يا بيه. يكونش في دكتور تاني في البلد دي ولا في البلاد اللي جارنا؟ هو الكفر كله قد ايه يا دكتور؟ لما يجي فيه اتنين دكاتره ولا ثلاثه. انت متاكد يا عطوه؟ عيب يا بيه. الله، ولا تخفى علي حاجه في البلد دي كلها. ده لا ممكن ايها شخص يروح كده ولا يجي كده الا لما اكون عارف اوله فين واخره فين. يعني زي ما تقول سعادتك كده الكفر كله حل وانا مغرفتش كده. ايه ده يا عطوه؟ ايه ده باين واحد عيان يا بيه. الله مالك يا واد يا بسيون؟ رجلي رجلي هتموتني يا ناس. الحاج يا دكتور. مالها رجلك يا راجل؟

ولو يحلق للأهالي. آه انت بتتريق علي. هم اللي ابنحي نفسك فيه، انت بشغلك هو بشغله. اي نعم ما قلناش حاجة. انا مستعد اسيب له العمليات الكبيرة وغيرها، ومستعد كمان اوديله بنفس الحالات المستعصية يعرف خلاصه فيه، لكن تعال يكوش على كل حاجة. لا ملوش حاج، ده شوية شوية حيعمل راسه براسك يا واد يا غندوري. انت برضو بتتريق علي لسه. ايه العفو يا دكتور غندوري، ايش وصلوا الجدع ده لعلمك انت يا طبيب الكب؟ انت يعني بتقول فيها؟ ومين اللي كان بيدوى اهل البلد من قديم الازل؟ مش حلقين الصحة؟ ما هم كمان كان بيموت على ايديهم يامي، لكن بقى لما الدنيا اتنورت والطب اتقدم لازم ترجعوا انتوا بقى للحلاجة وبس، وتسيبوا الدكاترة يشوفوا شغلهم. يعني انت يغرك الكلمتين الفارغين اللي بتعلموهم في المدارس؟ طب علي النعمة انا متودك وبفهم في الصنعة اكثر منهم. ها عم خليه على الله، ما مش قالوها في المثل، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يا واد يا غنزوري ما تبقاش لمب، بهم كمان قالوا في المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه، والعيش بقى لو كان الخباز ده مجانا. يا عم جنزور. اه مالك يا دي حمزه؟ ابويا يا عم جنزور. مليون مسك بطنه عمال يزعق من نفوخه، وقال لي روح عند عمك جنزور. ليه؟ طب روح انت يا ابني، انا جاي وراك دوق. روح. وهو عمك جنزور هيعمل ايه لابوك يا واد؟ روح قول له عمك احمد بيقول لك روح للدكتور احسن لك. وبعدين معاك يا شيخ احمد، ما تغفلش الشيطان وتخليك في حالك، انت لا منك ولا يكفينا شرك. حيرتوني معاكم، حقول ايه لابويا دلوقتي؟ روح قول له اني جاي حالا، بس لما لم معايا عدة الشغل. بقى انت اللي حتشفيه يا جنزوري. على كل حال انا رايح اجيب له الدكتور بنفسي، وحاشوف بقى مين فيكم اللي حيعرف يعالجه. دكتور يا جنيه. ادخل يا جنزوري. ادخل يا جرح. يا هنالك يا ابو حمزه، شد حيلك يا راجل. بطني يا جنزوري بطني، زي ما يكون مسمار بيغز في بطني. اكديه على غفلي. يا وانا شايفك النهارده راجع من غير زي الحسان. اه على غفله وحياه النبي يا شيخ. طيب وريني فين اكديه. هني. هني. بس هاني فين. فهمت ايه يا جنزوري؟ لقيت ايه؟ لا لا لا لا لا لا ما تخافش دي حاجة بسيطة. ده سيد البتاع ده اللي بيقولوا عليه لما صلى على النبي. البتاع ده اللي بيسموه المراتز. مراتز؟ يعني ايه ده؟ على خطر يعني؟ لا لا لا لا لا، ده حاجة بسيطة يعني، كده زي ما تقول كده شوية برد ومسكه ببطنك. وده له علاج يعني؟ طبعا طبعا، لكن انا مش هضحك عليك واصف لك دواء ولا يعني. وده الحاجات دي اللي بيضحكوا بيها عليك الدكاترة. الله يكرمك يا اخوي، امال هتعالجوا ازاي الوجع ده؟ يا خلي ام حمزة تغلي لك شوية شواش درة مع شوية شيح، وتشرب منهم كل يوم فنجان على غيار الريك. وانت تصحى وتبقى عالي. بس كده؟ هو الدواء اللي بيبيعوه لكم في الاجزخانات اصله ايه؟ ما اصله من العطاره دي برضه. يا سلام، بقى كده. وعشان تسكت الوجع دلوقت تحط كيس رده سخنه على مطرح الوجع. تلاقيه راح باذن واحد احد، وكانه عسل واتغسل. لا يكفيك شر الوجع ويرقدك جدا يا شيخ. وكمان بقى عشان زيادة في الاحتياط حديلك حقنة كلسم تسخن جسمك وتضرب منه الرطوبة. كده؟ ودي تتكلف كتير يا اسطى جنزوري. يا سيدي ما بين الخيرين حساب، وانا يعني حفصل معاك على فزيتة زي الجماعة اياهم، اللي يطلع من ذمتك ادفعه، ولا بلاش خالص يا اخي. الله احنا اخوان. الله يخليك يا جنزور يا اخويا قد الجود برضو، لكن ما يصحش انت تدفع حق الحبنة كمان من جيبك. يا سيدي الجيب واحد، ومع ذلك ما دام محكم رايك كفايه 30 قرش حق الحبنة. 30 قرش؟ اي اي ايه وحياتك ده تمن حقنة الكالسيوم بس، وضربة الابرة من عندنا عشان خطفك. 30 قرش 30 قرش بس تخف الوجع يخف ده يا اخوات حموت يا عادم. ده واحد يا بيع عنده وجع في بطنه اللي كان قالك عليه الحاج احمد. انا كنت رايح له بنفسي. الحجني يا دكتور الحجني يا بيه بطني هتتفرد. طيب ما تخافش. ايه ده اللي حطه على جنبك؟ ده كيس ورده سخنه ولا مؤاخذه. شيل مين قالك تحط حاجه سخنه هنا؟ الله يستر جنزور ابو احمد. برضه جنزوري؟ انتوا مش هتبطلوا الجهل ده الا لما واحد منكم يموت على ايدين جنزوري بتاعكم ده. نهايته مش وقت وبعدين انا هعرف شغل. هو الوجع فين؟ هنا؟ تمام مضى اصبعك. وبدأ معاك ازاي؟ على طب غافل كده يا لا لا لا لا افتكر كويس. بدأ في بطنك حوالين السرة وبعدين نزل في الناحية اليمين؟ ايوه اظن كده. طب خد بالك لما تدي رجلك كده يزيد الوجع ولا بيقل؟ ايوه تمام بيزيد. حاسس بمل القيء؟ يعني حاسس انك عاوز تتقايا وترجع اللي في جوفك؟ ايوه ما هو اسم الله ما لقامك بيه حصل كده برضه. هات الترمومتر يا عم. اتفضل يا دكتور. عقمته؟ ايوه يا دكتور. افتح بقك يا اخينا خلي ده تحت لسانك وما تتكلمش. ايوه كده وريني بقى ايدك. تعرف انك لو اتأخرت الساعة واحدة كنت ضيعت نفسك؟ ليه يا بيه؟ انت عندك المصران الاعور ملتهب جدا. ووصف الجرع ده اللي اسمه جنزوري كانت هتعجل بانفجاره. في حد يحط حاجة سخنة على المصران الملتهب؟ هو هيعرف ازاي ان ده غلط يا بيه؟ مش جاهل بعيد عنك. طيب يا جنزوري استنى عليا مسيرك تقع في ايدي. والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ لازم عملية حالا نشيل فيها المصران. عملية؟ كده اب جدم؟ مش نستنى شوية يمكن يروح لوحده؟ اذا انتظرت ساعة واحدة انا مش مسؤول عن حياتك. بس انا يعني مش مستعد لتمن العملية. انا هعمل لك العملية عشان واجبي يحتم علي انقذ حياتك. اذا كان على الفلوس ما تحملش هم. انا مش عايز منك حاجة. الحكومة بعتاني هنا علشان اعالجكم مجانا. الله يخليك يا بيه ونجيك من كل ضيق. بس بشرط. امرك يا بيه. انا هبلغ النيابة عن المجرم جنزور ابو احمد. وعايزك تشهد عليه وتعترف بكل اللي حصل. بس كده اشهد قوي. ده الود ود اوديه في داعي. ايوه والله يا بيه دي فرصة عشان تخلص منه اهل البلد. طب ولا انت الغلاية عطوا عشان نعقم الادوات. حاضر يا دكتور. ايه في الباب ما تخليش حد يدخل. حاضر. والنبي اسعدت الدكتور تخف ايدك بالمشرط عشان انا بخاف قوي من السلاح. هو انت هتحس بحاجة يا راجل هكون متجنن. تسلم ايدك يا بيه. اللهم صل على النبي. عيني برد على سعادتك. بقى يطلع من كوع الواد جنزوري يعمل حاجه زي كده؟ شيل العيان بالراحه ونايمه في الاوضه الثانيه على ما يفوق الدنيا. حاضر يا بيه. عند الدكتور انا عايزه في حاجه مستعجله. ده جنزوري يا ريت افتكرنا حاجه عندنا. ايه الدوشه دي يا جدعان؟ الحقني يا دكتور. الواد بيصرصر في ايديا يا دكتور. محبوس ابني يا دكتور. ايه ده يا دكتور جنزوري حاله مستعصيه؟ امال فين همتك؟ انا بوحدي يا بيه الواد قطع النفس ومانيش غلط فيه يا ابني يا محمود يا ابني. وحياتك يا دكتور